خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. سبحان رب العظيم، هذا الكتاب العظيم، المعجزة التي أعجز الله عز وجل بها كل الناس. هذا الكتاب هو كلام رب العالمين، والله يكفي أنه قد تكلم به رب العزة على الحقيقة، وسمعه منه جبريل، ثم بلغه إلى النبي الأمين، ثم بلغه إلى كل الناس صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب فيه من العظات ومن العبر ما تجعل الشعر يشيب، ما تجعل الإنسان قلبه ينفطر. انظر وتأمل، جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه كان آنذاك على الكفر ولم يسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فقال رضي الله تعالى عنه، وكان في هذا الوقت كافرا، قال: فكاد قلبي أن يطير. الله أكبر. الكتاب العظيم إذا تلي على غير المسلمين يجعلهم ينخلعون من مكانهم خوفا وترهيبا وأيضا ترغيبا. فالله تعالى يتودد إلينا في آياته: أما سمعت قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأيضا قد حذرنا ربنا سبحانه جل في علاه: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. سبحانه وتعالى. فأنت لا بد عندما تقرأ آيات الله عز وجل تتدبر في معانيها. أسألك سؤالا بالله وأجب في قلبي: متى آخر مرة بكيت من خشية الله عز وجل وأنت تقرأ القرآن؟ متى آخر مرة عندما سمعت آيات الله عز وجل فاضت عيناك؟ الله المستعان. قد تكون الإجابة مفرحة وقد تكون الإجابة محزنة. فإن كانت مفرحة فاحمد الله عز وجل واستمر وداوم، واعلم أن الصدق في الاستمرار. وإذا كانت الإجابة محزنة فلا تلومن إلا نفسك. وأيضا هناك مستعتب، أنت في شهر القرآن، أبشر، أنت في شهر ستسمع القرآن كثيرا وستقرأ إن شاء الله تعالى القرآن كثيرا. كن صاحب قلب نقيا تقيا وتدبر آيات الله عز وجل، وحاول أن تخشع في آيات الله تعالى حتى تعمل بها، حتى تكون نبراسا لك في حياتك فيستنير كل شيء من حولك. وهكذا هو آيات الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.